قال رحمه الله: باب الغسل. نعم، هذا الباب وهو باب الغسل فيه مسائل، فيه ست مسائل. المسألة الأولى موجب الغسل، المسألة الثانية ما يحرم على من لزمه الغسل، المسألة الثالثة ما يسن له الغسل، المسألة الرابعة صفة الغسل، المسألة الخامسة مقدار الماء في الطهارة، المسألة السادسة ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. أما موجب الغسل فذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله قال رحمه الله، وهي ستة أشياء. موجبه خروج المني دفقا بلذة. إذن موجب الغسل أولا خروج المني دفقا بلذة، إذن الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني، وخروج المني ما أن يخرج دفقا بلذة، وهذا هو الأصل والغالب أن المني إذا خرج يكون خروجه بدفق ولذة، وهذا يجب له إيش؟ الغسل. الصورة الثانية أن يخرج بغير دفق ولا لذة، فهذا ما حكمه؟ قال رحمه الله: لا بدونهما، لا بدونهما فلا يجب الغسل. إن كان من غير النائم، يعني غير إنسان مستيقظ، فخرج منه المني من غير دفق ولا لذة، هل هذا موجود؟ هذا صورة عارضة ليست أصلا في الإنسان، قد تكون بسبب مرض أو نحو ذلك، فإن خرج المني بغير دفق أو بغير لذة لم يجب له الغسل. طيب هل يجب الوضوء ولا لا؟ يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل، واضح؟ نعم. الصورة الثالثة أن يخرج بغير دفق ولا لذة من النائم، فما حكمه؟ قال: لا بدونهما من غير نائم، من غير نائم. أما النائم فإن خرج من النائم المني ولما استيقظ رأى المني فإنه يجب عليه الغسل دون تفصيل، يعني لا نقول والله هل حصل بلذة أو بغير لذة، نقول يجب الغسل بدون تفصيل، واضح؟ نعم. الموجب الثاني ما هو؟ قال رحمه الله: وإن انتقل ولم يخرج. إذن هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، انتقال المني، وله صورتان عندنا فيه مسألتان. المسألة الأولى إن انتقل ولم يخرج فما الحكم؟ شو يقول؟ اغتسل له. إن انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل. طيب الصورة الثانية أن ينتقل خلاص فيغتسل ثم يخرج المني بعد ذلك، فما الحكم؟ قال رحمه الله: فإن خرج بعده لم يعده. إن انتقل المني وثم اغتسل هذا الرجل لانتقال المني ثم خرج المني بعد الغسل فهل يجب عليه إعادة الغسل؟ قال لك: لا، لا يعيد الغسل، لكن يجب عليه الوضوء ولا ما يجب؟ يجب الوضوء لأنه خارج من السبيل، واضح مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. هذا الثالث من موجبات الغسل وهو الجماع بشرطه، وأي مسألة يرد فيها الوطأ فالأصل أنه يفسر بما هنا، وهو تغييب حشفة أصلية له أربعة شروط. الشرط الأول حصول تغييب الحشفة، الشرط الثاني كونها أصلية، الشرط الثالث كون التغييب في الفرج، والشرط الرابع كون الفرج المغيب فيه أصليا. طبعا لما نقول أصلي خرج إيش؟ الزائد اللي هو في الخنثى المشكل. قال: في فرج أصلي، وله صور، إما أن يكون قبلا فهذا جماع، أو يكون العياذ بالله وطء في الدبر فهذا أيضا جماع. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا، حلالا كان أو حراما. نعم، ولو من بهيمة أو ميت. إذن الوطء في القبل أو في الدبر موجب للغسل والعياذ بالله، ولو كان ذلك لبهيمة عافانا الله وإياكم، أو كان ذلك نعوذ بالله في الميت. نعم، قال رحمه الله: وإسلام كافر. هذا هو الرابع، هذا هو الرابع من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. نعم، وموت كذلك الموت، إذا مات الميت وجب، نقول وجب عليه أن يغتسل ولا خلاص انقطع التكليف؟ نقول وجب تغسيله. تمام. نعم، ووجوب تغسيله سيرد مرة أخرى في المتن أيضا في كتاب الجنائز، فإنه سينص على أن غسل الميت وتكفينه فرض كفاية. نعم، قال رحمه الله، هذه المسألة كم؟ الخامسة. نعم، خامسة. السادس وحيض ونفاس. السادس الحيض والنفاس فإنه موجب للغسل. وهل الموجب للغسل الحيض أو انقطاع الحيض؟ في خلاف ثمرته في مسألة نادرة، ويعني أصلا بعضهم لم يسلم بذلك. هل الموجب للغسل هو الانقطاع ولا هو الحيض؟ على كل حال عبارة المصنف تقتضي أن الموجب للغسل هو إيش؟ هو الحيض، والانقطاع شرط. الموجب هو إيش؟ الحيض والنفاس، والانقطاع شرط، لأن من شروط رفع الحدث انقطاع موجبه، صح ولا لا؟ نعم. ثمرتها في إذا ماتت الحائض شهيدة، حائض ماتت شهيدة، هل تغسل ولا ما تغسل؟ قال بعضهم إن قلنا إن الموجب هو الحيض تغسل، وإن قلنا الموجب هو الانقطاع لا تغسل. وبعضهم اعترض قال بل حتى لو قلنا إن الموجب الانقطاع تغسل، لأن الحيض انقطع بالموت. وعلى كل حال مسألة ليست يعني شائعة. نعم. قال رحمه الله: لا ولادة عارية عن دم. طيب، يجب الغسل للنفاس لا للولادة. إذا حصلت الولادة عارية عن الدم ما في دم نفاس، فهل يجب الغسل؟ لا يجب. طيب، هل يجب الوضوء ولا ما يجب؟ نعم، يجب الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية والمبحث الثاني في الباب، وهو إيش؟ ما يحرم على من لزمه الغسل. إيش يقول؟ قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. إذن أول شيء يحرم على من لزمه الغسل هو قراءة القرآن، فلا يجوز له أن يقرأ آية أو أكثر ولو كان ذلك من غير مس مصحف. وقوله من لزمه الغسل يشمل الجنب وإيش؟ يشمل الجنب والحائض، نعم، وغيرهما. الثاني قال رحمه الله: ويعبر المسجد لحاجة. إذن الأمر الثاني مما يحرم على من لزمه الغسل يحرم عليه دخول المسجد، لكن في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل. عندنا دخول المسجد إما أن يكون عبورا أو لبثا، والعبور إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فالعبور لحاجة جائز. ومفهوم عبارة المصنف أن العبور من غير حاجة لا يجوز، صح ولا لا؟ لأنه قال ويعبر المسجد لحاجة، علم منه أنه لا يعبره إن لم يكن محتاجا. والأكثر كما في الروض المربع قال لم يقيده الأكثر بإيش؟ بالحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. الصورة الأولى إذن العبور عرفنا حكمها. الصورة الثانية وهي اللبث، فما حكمها؟ لها صورتان: اللبث بغير وضوء واللبث مع الوضوء. فاللبث بغير وضوء قال رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم، وعلم منه أن من لزمه الغسل يصح يجوز له اللبث في المسجد مع إيش؟ الوضوء. وهذا في حق الجنب لا في حق الحائض. الحائض لا تلبث في المسجد حتى لو توضأت، إلا إذا انقطع الدم ولم تغتسل، فهنا لا حيض فيها لكن يلزمه الغسل، فيكون حكمها كالجنب. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في الباب، وهي من يسن له الغسل. وقد سبق معنا بعض من يسن له الغسل، سبق معنا. ها يا يوسف تهز راسك تقول لي، فأين سبق معنا من يسن له الغسل؟ لأن المصنف رحمه الله فرق من يسن له الغسل على الأبواب، وصاحب دليل الطالب وكثير من الأصحاب يجمعونها هنا ويذكرونها أحيانا مرة أخرى في أبوابه، لكن المصنف اكتفى بذكرها في أبوابها. فأين ذكر استحباب الغسل؟ الآن هنا سيذكر لنا ثلاث مسائل، لأن ما لها محل إلا هنا، لكن مسائل أخرى لها محل أخرى ذكرها فيها، منها في باب المياه اللي هي مسألة غسل الجمعة، حيث قال: استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. أيضا في باب صلاة الجمعة قالوا سنة أن يغتسل وتقدم، وقال أيضا صلاة العيد ذكرها مش يقول ويغتسل ويتنظف. طيب تمام. أيضا في الحج ما ذكر شيء في الحج؟ في العيد ذكر شيخ، متأكد؟ شوف أنا الآن في بالي أنه ما ذكر في العيد، بس شوف في الاستسقاء وش يقول المصنف؟ لا نبغى إلا ذكرها المصنف، يعني هو ذكر أنه يخرج متنظفا في الإحرام، أحسنت. قال سنة لمريده غسل، أحسنت. أيضا في شيء ثاني في الحج ذكر، أنا ما في بالي أنه ذكر في إلا في الإحرام، ما في بالي أنه ذكر في غيره. على كل حال الأصحاب ذكروا أغسالا كثيرة هنا، المصنف ذكر هنا ثلاثة أغسال، ما هي؟ قال رحمه الله: ومن غسل ميتا. إذن الأول ممن يسن له الغسل من غسل ميتا، يجب عليه الوضوء ويسن له الغسل. الثاني: أو أفاق من جنون أو إغماء. من أفاق من الجنون فإنه يستحب له الغسل، لكن بشرط أن يكون إيش؟ بلا حلم. بلا حلم. أما إذا أفاق من الجنون وهو محتلم فيجب عليه الغسل للاحتلام. الثالث: إذا أفاق من الإغماء غير محتلم فإنه يسن له الغسل، وعلم منه أنه لو أفاق منها محتلما وجب عليه الغسل وقد سبق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في الباب، وهي صفة الغسل، وهو غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل هو ما جمع عشرة خصال، عشرة خصال، إيش هي؟ قال رحمه الله: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي. إذن الأول النية، وما حكمها؟ شرط. والثاني التسمية، وما حكمها؟ واجب. الثالث قال: ويغسل يديه ثلاثا وما حكمه؟ غسل اليدين ثلاثا، هذا الثالث مستحب. والرابع ويتوضأ، لا وما لوثه، هذا الرابع يغسل ما لوثه وهذا أيضا مستحب، إلا إذا كان مانعا من وصول الماء فإن إزالة ما يمنع وصول الماء شرط. نعم. الخامس قال رحمه الله: ويتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة. السادس: ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ترويه، تروي أصول الشعر ثلاث حثيات بالماء. السابع: ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يغسل بدنه ثلاث مرات. وما حكم هذا؟ تعميم البدن بالغسل فرض، خلاص، وكونه ثلاثا سنة. الثامن: ويدلكه، الدلك إيش حكمه؟ يعني امرار اليد مع الغسل فهذا مستحب. التاسع: ويتيامن، التيامن ما حكمه؟ مستحب. العاشر: ويغسل قدميه مكانا آخر، وما حكمه؟ مستحب. غسل القدمين في مكان آخر مستحب. نعم. والمجزئ الذي يقتصر فيه على الفروض ما هو؟ فيه شرط وواجب وفرض. الغسل المجزئ فيه شرط وواجب وفرض. الشرط هو قال رحمه الله: والمجزئ أن ينوي، أن ينوي، هذا واحد. المجزئ أن ينوي، إذن الأول النية، ينوي إيش؟ ينوي إيش؟ تذكر المصنف في موضع آخر: إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، فهنا هل يرتفع الأصغر؟ لا يرتفع. أو ينوي بغسله رفع الحدثين، فهنا يجزئ إيش فيهما، ويأتي إن شاء الله. نعم. المسألة الثانية: الواجب ما هو؟ قال: ثم يسمي، هذا هو الواجب، أن يسمي، أن يقول بسم الله. الثالث من الأمور الخصال المذكورة في المجزئ وهو الفرض، ما هو؟ قال: ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو الفرض، وشرطه الإسباغ، وشرطه الإسباغ، وسيأتي بعد قليل في قوله: فإن أسبغ بأقل أجزأ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مقدار الماء في الطهارة، وفيه مسألتان: المسنون والمجزئ. فالمسنون عندنا الوضوء وعندنا الغسل، إيش المسنون في الوضوء وإيش المسنون في الغسل؟ قال: قال رحمه الله: ويتوضأ بمد، هذا بالنسبة للمسنون في الوضوء، أن يتوضأ بالمد. نعم. المسنون في الغسل: ويغتسل بصاع، أن يكون غسله بصاع. المد كم يساوي من الماء؟ كم ملي لتر؟ ها؟ كم باللتر يصير؟ وش يقول الناظم؟ ها؟ والمد رطل مع ثلث رطلي 760 بالملي، خلاص؟ 600 ملي لتر، يعني تقريبا القارورة اللي بكم؟ بنص بريال، اللي بريال، اي اللي بريال تقريبا يصير فيها 600 تقريبا، هذه مد. والصاع 4 أمداد، وهو كم؟ تقريبا لترين ونص إلا قليل، ودون لترين ونصف صاع، نعم، ودون نصف متر الذراع. إذن هذا هو المسنون في الغسل، أن يتوضأ بنحو من 600 ملي لتر، وأن يغتسل بأقل من إيش؟ لترين ونص في غسله. نعم. هذا المسنون المجزئ في الكمية إيش هي؟ قال قال رحمه الله فإن أسبغ بأقل. إذن الكمية المجزئة هي ما يحصل بها الإسباغ، خلاص، هي ما يحصل بها الإسباغ، وهو غسل جميع الأعضاء على الوجه المجزئ، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو، ولا يكفي المسح. يعني بعض الناس يقول بقتصد في الماء فيأخذ إيش؟ قليل من الماء كذا، خلاص، ويمسح به عضوه، ويظن أن هذا مطلوب. لا، هذا لا يتحقق به الإجزاء ولا يتحقق به الإسباغ، فلا يصح به الوضوء لأنه مسح الأعضاء، والواجب هو إيش؟ هو الغسل. نعم. قال رحمه الله فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. هذه المسألة قدمناها في النية، إذا نوى بغسله الحدثين، جاء ليغتسل، إيش عندك يا فلان؟ قال أبغى أغتسل عشان أرفع الحدثين، تمام، نحن نقول إيش عندك يا فلان حتى توضيح للمسألة، وإلا فالنية محلها القلب، فهذا يرتفع حدث ويطلع من الاغتسال ويذهب إلى الصلاة يصلي حتى لو لم يتوضأ، لأن غسله أجزاءه عن الوضوء، حتى لو اقتصر على الغسل المجزئ، يعني عمم بدنه بالماء بدون ترتيب، عمم بدنه بالماء، نوى وسمى وعمم بدنه بالماء، يطلع يروح يصلي لأنه نوى بغسله إيش؟ الحدثين فيرتفعان. وأما إذا نوى بغسله الحدث الأكبر فقط، فمفهوم عبارة المصنف أنه لا يجزئ إلا عما نواه وهو الحدث الأكبر فقط. طيب ما رأيكم إذن صار عندنا ثلاث صور، إذا نوى بغسله الحدث الأكبر والأصغر يرتفعان، صح؟ إذا نوى بغسله الحدث الأكبر فقط يرتفع، إذا نوى بغسله الحدث الأصغر فقط، ما تقولون؟ إيش رأيكم؟ ليش ما يرتفع؟ لأنه اشترط فيه الترتيب، واضح؟ فإذا نوى اغتسل الغسل المجزئ عمم بدنه بالماء دون مراعاة ترتيب الوضوء، ولهذا واحد ينزل في المسبح مثلا يغتسل اغتسالا كاملا بنية الوضوء، يصح؟ لا يصح ذلك إلا إذا رتب، خلاص؟ فمثلا يخرج أول شيء وجهه، تمام، بعد يتمضمض يستنشق يخرج وجهه، تمام، ثم تخرج يديه، ثم يمسح رأسه، ثم تخرج رجليه، فهذا يصح إيش؟ يصح له رفع الحدث الأصغر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة السادسة في الباب، وهي ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. إيش هي المسائل اللي ينفع فيها؟ طبعا سبق معنا قبل قليل أن الوضوء يخفف الجنابة في صورة اللبث في المسجد، خلاص، فهذه صورة تخفف فيها الجنابة بالوضوء، لكن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، هذا من أي أنواع الطهارة يصير؟ رافع للحدث ولا في معنى رفع الحدث ولا إزالة نجاسة؟ هذا في معنى ارتفاع الحدث، واضح؟ نعم. فذكر أشياء يسن لها الوضوء، يطلب فيها تخفيف الجنابة بالوضوء، ما هي الأمور هذه؟ قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه. إذن عندنا يستحب غسل الفرج، وأيضا والوضوء لأكل، ثلاثة أمور، الأكل ونوم ومعاودة وطئ، ومعاودة الوطئ، إذا وطئ ثم أراد أن يعاود استحب له إيش؟ أن يتوضأ بينهما وضوءا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم. ما في العيد ما ذكر، جزاك الله خير، إذن ما ذكر غسل العيد في الزاد. نعم، إيه أحسنت. في الاستحاضة ذكر أيضا الغسل الصحيح، قال في المستحاضة ويستحب غسلها لكل صلاة، أحسنت. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم، وذكر فيه خمسة مباحث، ما هي؟